قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع معدوم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم رحمه الله. انظروا أيها الأخوة إلى هذه الكلمة التي من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر. وأرجو من الإخوة الذين يعني يواصلون الدرس معنا أن ينتبهوا لأثر هذه الكلمة. كتاب البيع أيها الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيع، وأنت لو أردت أن تستقصي مسائل الغرر وأن تجمعها لاحتجت إلى وقت طويل، وربما يشق عليك ويصعب أن تجمعها من ثنايا الكتب المطولة المفصلة التي تعنى بجزئيات المسائل وفروعها. وانظروا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها في كلمة واحدة. الحديث في صحيح مسلم: نهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع الغرر، وبيع الحصاة إنما هو من بيع الغرر. إذن هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة عظيمة من قواعد كتاب البيوع. ولذلك الفقه أيها الإخوة يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تعمق. ولذلك المؤلف سيذكر جملة من المسائل، وما ذكره لا يساوي 5% ماذا، ولا حتى ربما 1% من مسائل الغرر. فأنت عندما تنظر بيع ماذا، الحمل في البطن، وبيع اللبن في الضرع، وبيع الآبق، وبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وكذلك بيع حبل الحبلة، نتاج النتاج، وغير ذلك من المسائل الكثيرة جدا تجد أنها تدخل في بيع الغرر. وبعضها جاءت فيها أحاديث كالنهي عن بيع الملابسة، عن بيع المنابذة، عن ماذا النجش، هذه كلها تدخل في أبواب الغرر. لكن مع ذلك نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى لدقتهم ولعنايتهم بالغرر وبمسائله، فإنهم دققوا في ذلك واستثنوا من ذلك مسائل، حتى من المسائل من أجمع على أنه يجوز فيها، فقالوا: المسائل التي يكون فيها الغرر يسيرا سهلا يتجاوز عنها، وإلا يصعب علينا ماذا، ألا نقع في الغرر. فمثلا أنا أعطيكم أمثلة. الآن إذا جئت بجبة تجد أنها محشوة بحشو، يجوز بيع الجبة. لماذا؟ ولا يلزبك أن تقول: افتح لي البطانة لأرى ماذا فيها من الحشو. إذن هذا تجوز عن ماذا، عن الحشو، فاعتبر تابعا للجبة لأنها ظاهرة، فتجوز عن الأمر اليسير خفف فيه، ألا وهو ماذا، الغرر الذي فيه. أنت إذا جئت تشتري دارا لا تقول: احفر لي لأرى إلى الأساس، هذا تجوز عنه مع أن فيه غرر ما تدري، صبرة الكبيرة من الطعام ماذا، أو ماذا التمر تشتريها كذا يجوز، لكن بعض الصبرة لا ينبغي، لا بد أن تعرفها. لكن أيضا أنا أعطيكم مسائل أقرب إلى الأذهان. أنت الآن لو استأجرت مثلا دكانا أو سيارة أو بيتا لمدة شهر، هذا فيه غرر. قد يقول أحدنا: ما فيه، أين الغرر، أنا أستأجر لمدة شهر. أليس الشهر قد يكون 30 يوما أو قد يكون 29؟ الجواب بلى. إذن أنت استأجرته لمدة شهر، ما قلت 29 يوما أو 30 يوما، لو قلت ذلك زال الإشكال. لكن لما تستأجر البيت لمدة شهر أو تستأجر أيضا ماذا، البيت لمدة 10 أشهر وغيره، هذا يجوز، أجمع العلماء على جوازه مع أن فيه غرر ولكنه يسير. الحمامات التي يدخلها الناس للاغتسال وغير ذلك تجد ماذا، أنها تأخذ الأجرة. هل الناس يتساوون في صرف الماء؟ لا، تجد بعضهم مسرف وبعضهم متوسط وبعضهم مقتصد، ومع ذلك تجد الأجرة واحدة. إذن هذه تسومح في الغرر ماذا الذي فيه. أنت عندما تأخذ سقان أو جرة لتشرب فيها، عندما يأخذ منك أجرة، الناس يتفاوتون، بعض الناس يشرب الكثير وبعضهم القليل. الآن ترون بعض المطاعم الآن في في وقتنا الحاضر أصبحت تتخذ نظاما يعني نظاما خاصا بها، أن الإنسان يدخل ويأكل ما تشتهي نفسه من جميع الأنواع ويسلم شيئا واحد. الناس يتفاوتون، هذا تجد عامل رجيم أو مقتصد جدا في أكل لا يأكل إلا القليل، وهذا تجده متوسط الأكل، وهذا تجد أنه نهم وشره ربما يأكل عن 5 و6، وكلهم يدفعون الأجر متساوية. إذن هذا خفف عنه للحاجة إليه. إذن أيها الإخوة، وهناك مسائل كذلك لكن أمور لم يخفف فيها. إذن الغرر، ولذلك ترى أن بعض مثل العلماء تسأله يقول لك هذا لا يجوز، لماذا غرر؟ كل ما أسأل عن مسألة يقول لي فيه غرر. طيب الغرر هذا استمده من قول رسول نهى عن بيع الغرر. الغرر لأنه يغرر بالإنسان، تجد فيه جهالة، تجد عدم ماذا الدقة في حصر الأمر. ولذلك تجد أن بعض العلماء يقول بعض ماذا مسائل الفقه الكبرى أو أبواب الفقه مثل الإجارات ومثل السلم ومثل الجعالة، يقول هي جاءت ماذا فيها غرر، لماذا؟ لكنه تسومح فيها، لأنك تدفع الأجرة قبل ماذا أن تستأجر، فأن دفعت شيئا مقابل شيء دون أن تأخذها. في السلم تدفع الثمن قبل أن تحصل على المثمن، وهكذا. يعني أيها الأخوة، هي دقة مسائل البيع. يعني لا تظن من يريد أن يتعلم الفقه فليدقق فيه. ولذلك ركزت على هذه المسألة، مسألة الغبن جهالة، فيه كذا فيه كذا، فلنعرف الغبن، لأننا لو ضبطنا أمر الغبن سهلت علينا المسألة، عرفنا أن هذا يحل وهذا يحرم وهذا مشتبه فيه. إذن ينبغي أن نعرف تلك الأمور. والمؤلف الآن سيقرأ القارئ، سترون أنه يضرب أمثلة ثم يقول يستدل لحديث أبي هريرة الذي تقدم وهو الذي فيه النهي عن الغرر. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. أنت تستطيع أن تضعها قاعدة فقهية فتقول الغرر منهي عنه، يعني تستطيع أن تستخرج من هذا الحديث الغرر منهي عنه، كما أن العلماء استخرجوا من حديث لا ضرر ولا ضرار وضعوا قاعدة فقهية كبرى الضرر يزال. ولو أن إنسانا كتب في مسائل الغرر لاستطاع أن يجمع فيها مجلدا، أنا أقول لكم هذا الأمر، لكن لا أتي إلى كتاب صغير، لا، أطلع على الكتب ككتاب مثل المجموع للنووي والمغني لابن قدامة، وأزيد عن ذلك كتاب ابن الرفعة، ذلكم الكتاب العظيم الذي وصل 30 مجلدا ضخمة، يعني مخطوطة ربما لو طبع يصل 50، وهكذا. كذلك كتب بعض كتب الغزالي تجد مثلا ماذا البسيط، وليس معنى البسيط يظنه البعض السهيل، بسيط فعيل بمعنى مفعول يعني مبسوط، وهكذا تجد مجلده ضخمة. فلو أنك طوفت في تلك الكتب فسترى فيها العجب العجاب مما المسائل التي فيها غبن والمسائل التي استثنيت، وهكذا. وترون أيضا تقفون على بعض أسرار هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنا، وأنه يسر لنا الأمور، وأن ما فيه مصلحة لنا بني على اليسر والتخفيف. قال وبيع المعدوم بيع غرر. وبيع المعدوم بيع غرر. أنتم انظروا مثلا، نقف عند هذه بيع المعدوم، أنتم ترون أن أهل الجاهلية كانت لهم بيوعات، يتبايعون بعض الأمور، منها يبيع حبل الحبل. ما هو حبل الحبل؟ يعني بيع نتاج النتاج. يقول إذا أن نتجت هذه الناقة، يعني تكون حامل، هذا الحمل إذا ولد نتاجه يبيعه عليك، هذا بيع معدوم ولا لا؟ بيع معدوم، لأن الآن الحمل الذي في البطن لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر، فما بالك بذا نزل، ربما هذا الحمل يموت، وربما يكون ذكرا وغير ذلك من الأمور التي، وربما لا يحصل له نتاج. إذن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون بيوعا محرمة، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة. كثير من البيوع التي كان يستخدمها أهل الجاهلية نهي عنها، وهناك بيوع كانت صحيحة ولكن جاء الإسلام فهذبها، ما يعرف بالقراض التي هي شركة المضاربة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله تعالى عنها، يعني كان يذهب إلى الشام وذهب بمالها وتاجر فيه، فالقراض كان معروفا في الجاهلية. فأي شيء سواء كان من الأخلاق أو كان من المعاملات لا تتعارض مع دين الإسلام، فإن الإسلام نجد أنه أبقاها وحظ عليها ورغب فيها. ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وما صلاحها؟ قال أن تحمر وتصفر، وفي رواية أن تحمر أو تصفر، يعني العنب ينضج والتمر يحمر أو يصفر والحب يشتد، فهذه علامة بدو الصلاح. وقبل بدو الصلاح لا يجوز إلا أن العلماء جازوه بشرط القطع. قال: فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها، ولا بيع الماء العد الذي له مادة. ولا بيع الماء العد، ما معنى هذا الكلام؟ هذا التي وقفنا عندها في البارحة وقلنا ستأتي، إذن كانت قريبة جدا من درسنا. العلماء يتكلمون عن ماذا ما يعرف بنقع البير. ما هو نقع البير؟ قالوا: هو الماء الذي نبع من أرضها. أنتم ترون الإنسان يحفر البير وربما لا يجد ماء، وقد يحفر أخرى ولا يجد الماء، وربما يحفر الثالثة فيقف على الماء، وربما يوفق في أول حفر له فيجد الماء. فالإنسان تسبب في حفر البير، لكن من الذي قدر وجود الماء وأوجده؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذا نقع البير هو هذا الماء الذي ينبع في هذا في أسفل البير، فأنت تجد أن الماء البير عندما ينزح منه الماء يتجدد الماء. إذا من أين يأتي هذا الماء؟ يأتي ماذا؟ من أرض البير. هذه ناحية. أيضا مثل ذلك أيضا الماء العد. ما هو العد؟ الذي يمر في العيون أو يمر بالأنهار ولا ينقطع، فهذا ماء يتجدد. هل يجوز للإنسان أن يبيع؟ الجواب لا. متى يجوز للإنسان أن يبيع؟ لو حازه وأدخله في ملكه، كأن وضعه في بركة أو في خزان أو في سيارة أو جمعه في أواني، حينئذ يصبح ملكا له وقد حاز ذلك الشيء، فيجوز له أيضا أن يبيعه. كذلك أيضا ما يتعلق بالكلى. إذن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أنه لا يجوز بيع الماء العد، يعني الذي يجري في العيون أو يجري في الأنهار ويلحق به أيضا نقع البير، يعني الماء الذي ينبع من أرض البير يعني يخرج منها، فأسفل البئر إنما فيها ماء والماء يتجدد من أين يأتي؟ إذن هو ينبع من أرض البير. إذن هذا لماذا لا يجوز؟ لأن الإنسان لم يكن هو الذي أوجد ذلك الماء، وإنما ذلك وجد بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الماء: أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. إذن هذا الماء الذي ينزل من السماء، فماذا تشرب منه الأرض وتخرج الثمار؟ إنما أنزله الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه المياه التي تجري من العيون والأنهار، وكذلك مياه البحار، وكذلك مياه الأبار، هذه كلها إنما هي بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالفضل له سبحانه والإنسان إنما هو سبب. فليس للإنسان أن يبيع مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لما فيها من الغرر، هذه ناحية. ولأن هذه أيضا المياه ليست مملوكة له، فإذا ما حازها وأصبحت في ملكه جاز له أن يبيعها. وقد جاء في الحديث: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، وفي بعض الروايات بدل النار والملح. فهذه أمور ليس لإنسان أن يقول هذا الكلى لي دون أن يدخله في حوزته، ولا كذلك أيضا الحطب والمراد بالنار هنا الحطب، ولا كذلك أيضا الملح. إذن هذه أمور مباحة، الناس شركاء في ثلاث، ومنها أيضا الماء. إذن الماء يجوز بيعه إذا صار في حوزتك فلك أن تبيعه، أما في الأنهار وغيرها نعم، لو أنك يعني جئت إلى بئر ووقفت عليها وبدأت تخرج الماء بالدلو، حينئذ فهذه أجرة على إخراجك الماء، يعني أنت تأخذ الأجرة على إخراج الماء. وهذا حصل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عندما كان يعني أخرج الماء لامرأة في بئر في مزرعة في العوالي هنا في المدينة، وكان يأخذ على الدلو تمرة واحدة. إذن فرق بين أن تعمل فتأخذ الأجر، وبين أن تأخذ على ماء عام لا تختص به. قال: ولا يجوز بيع الثمرة قبل صلاحها، ولا بيع الماء العج الذي له مادة كماء العيون والآبار، لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم. قال المصنف: لماذا معدوم؟ لأنه يذهب ويأتي غيره. نعم.